لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كأني بالأمة تنادي وتقول: أبنائي أين أنتم؟ لماذا لا تشاركون في عودتي؟ متى نعود لنقود ونسود؟ أبنائي يؤلمني درام رمضان، أبنائي يؤلمني صور الفساد والشر والظلم وسوء الأخلاق. أبنائي الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا لا تشاركوني في إزالة همومي؟ لماذا؟ أما ترون الجراح التي أثخنتني؟ أثخنتني الجراح، تمكن مني العدو. أين أنتم؟ في المدرجات؟ أمام الشاشات؟ في مواقع التواصل الاجتماعي؟ والشر والسوء والفساد في كل مكان. لماذا لا ينتمي أبنائي كما انتمى الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا؟ أما تسمعون؟ أما تشعرون؟ لماذا لا نتحرك؟ لماذا لا نبذل؟ متى نعود؟ متى يرفع عنا ما نحن فيه؟ لذلك أبنائي أفيقوا، أبنائي أفيقوا وعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. أعلم أن هذا الكلام لا يحرك إلا صاحب قلب، لا يحرك إلا شاب محب لدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. متى نعود؟ متى يرفع عنا؟ آلام في كل مكان، ظلم، جور، فساد، أخلاق. متى أستيقظ لتعود الأمة إلى طريق عزها ومجدها؟ لذلك أبنائي هل تسمعون ندائي؟ أبنائي هل تسمعون أنيني وندائي؟ أفيقوا قبل أن يباع الجميع في سوق النخاسين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.